في هذا الباب 16 فصلا حول تفاصيل عصمة الأنبياء وما ورد عليها من اعتراضات ومذاهب المسلمين في تفاصيل ذلك وفروعها مما يتعلق بقلوب الأنبياء وما وقر فيها من الإيمان قبل البعثة وبعدها، ومما يتعلق بأقوال الأنبياء المتعلقة بالبلاغ عن الله، وبأقوال الأنبياء المتعلقة بأمور الدنيا التي لها علاقة بالشرع وبأمور الدنيا التي ليست لها علاقة بالشرع. ثم بعد ذلك عصمة الأنبياء في أفعالهم، والأفعال قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة، والمحرم إما كبائر وإما صغائر، فالأنبياء معصومون في ذلك كله، وتناول ذلك في فصول عديدة. واليوم يعرض في الفصل 13 أدلة وشبه القائلين بأن الأنبياء قد يقعوا في الصغائر، والصغائر نوع من المحرمات غير الكبائر، فالمحرم إما كبيرة وإما صغيرة، والكبيرة ما اقترن بوعيد شديد او ما ذكر انه كبيرة بنص الشارع على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، كأن قال عقوق الوالدين من الكبائر، وقال الشرك بالله من الكبائر، قال الزنا من الكبائر، شهادة الزور من الكبائر، السحر من الكبائر، وغير ذلك مما لا ينص عليه او لم ينص عليه الشارع، ولكن هناك محرمات اقترنت بوعيد شديد وبلعن او بحد من الحدود. فكل محرم اقترن بوعيد شديد او بلعن او بحد من الحدود او كان هو بالقياس الى ما اقترن بذلك افسد فيكون كبيرا بحد الكبير. فاذا قلنا مثلا اكل مال اليتيم من الكبائر، يبقى تضييع مال اليتيم برضو من الكبائر، لان اكل مال اليتيم كبيرة وهتستفيد انت بماله وتاخده انت تنفقه لنفسك، لكن لو ضيعته او حرقته لم تستفدت ولا هو استفاد، برضه كبيره لانه يؤدي الى نفس ضرر اكل مال اليتيم وان لم ينص الشارع على ذلك. التأسيف مثلا، التأسيف للوالدين اي قولك اف لوالديك حال الضجر حرام، ولم ينص الشارع على ضرب الوالدين، والضرب اشد من التأسيف، فيكون الضرب اشد ويكون كبيرا، وهكذا. فكل معصية ذكرها الشارع وهناك معصية لم يذكرها الشارع تكون أشد منها تلحق بها وتصير كبيرة أيضا. فالكبائر بعضهم قال أنها محصورة، يعني يمكن عدها، وعدها الحافظ المنذري زودها عن فوق 400 كبيرة من الكبائر في كتابه المشهور بالكبائر، ولكن صعب حصرها الحقيقة، وقد تختلف من عصر إلى عصر ومن زمن إلى زمن ومن حال إلى حال. ولكن الصغائر هي المعاصي التي تكون ليست على شدة الكبيرة. فإذا قلنا مثلا أن الزنا من الكبائر، يبقى تقبيل المرأة الأجنبية حرام بس من الصغائر لأنه أدون من الزنا، ملامسة يدها حرام ولكنها ليست كالزنا، واخد بالك؟ أو نقول مثلا أن سرقة ما يوجب الحد اللي هو قطع اليد من الكبائر اللي هي تقريبا ربع دينار، يعني لو سرق اقل من ربع دينار لا تقطع يده، زي سرق مثلا رغيف عيش وخلو او بطيخه محطوطه على عربه العربيه بطيخ، راح واخد هو بطيخه وجري واخد باكو كلها حرام، او سرق مثلا جزمه من الجامع برضه حرام لكنه لا يقطع يده، لان في حد عشان تقطع اليد اللي هو ربع دينار، ربع دينار، الدينار ده جرام ذهب، فشوف انت جرام الذهب، جرام الذهب وطن بالظبط كده، شوف انت جرام الذهب وطن يساوي قد ايه، يبقى اذا سرق اقل من جرام ذهب وطن يعني قول 40 جنيه مثلا، يبقى لو سرق حاجه اقل من 40 جنيه لا نقطع يده ويبقى حرام بس من الصغائر. سرق 40 تقطع يده، طب سرق 80 تقطع يده، سرق 1000 تقطع يده، مليون تقطع يده، ولكن لا شك اللي سرق 40 مش زي اللي سرق مليون، ده اشد. فالكبائر ايضا تتفاوت، الكبائر بتتفاوت حرمتها عند الله ايضا، فممكن يبقى واحد سارق 40 جنيه قطعنا ايده، وواحد ثاني سارق ايه ملايين الجنيهات ونقطع ايده برضه، بس ده عند الله اشد لان ده سرق كميه اكبر، فضر المسلمين وضرر المسلمين يكون اشد. كالزنا مثلا، الزنا من الشاب اللي هو لم يسبق له الزواج بامراه اجنبيه غير مسلمه حرام ويقام عليه الحد حتى ولو كانت اجنبيه كافره، لان الزنا ده حق من حقوق الله مش متعلق بايه بالبني ادم نفسه. لو البني ادم حتى موافقه ان يزنى بها الشارع يجيبه من قفاه ويقول له يا رب هنجلدك حتى من قفاه. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان الزنا ده حق من حقوق الله بخلاف القانون الفرنسي يقول لك اذا وافق الطرفين ومفيش حد اشتكى مفيش مشكله ولا في جريمه. الجريمه اذا تضرر احد الاطراف يبقى اسمها هات قارن. واخد بالك؟ القانون الوضعي اللي متاخد من القوانين الفرنسيه. لكن عند المسلمين الزنا حرام قطعا، حتى ولو زنى مسلم بكافره بموافقته يبقى برضه زاني. فاذا كان شاب لم يسبق له الزواج نقول انه زاني، لكن زناه اخف من زنا الرجل المتزوج، واخف من زناه بامراه مسلمه، لان الكافره لا حرمه لها اصلا. لكن لو زنى بكافره يبقى زنا اشد، بمسلمه زنا اشد لانه هتك حرمه مسلمه. ولو زنى بمسلمه جارته من جيرانه يبقى اشد، حليله بجاره اشد من الزنا بواحده من الشارع البعيد. شوف قد ايه. ولو زنى بقريبته اللي هو بالمحارم يكون اشد. فيبقى الجريمه واحده لكن تشتد على حسب صفته. واذا كانت من رجل عبيد شيخ كبير تكون اشد من ايه؟ من شاب صغير، لانه الرجل الكبير المفروض يكون عنده عقل وعنده رزانه وفهم الدنيا فيها ايه يعني، فما يقعش على في كلام فارغ وهكذا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي على لسان رب العزه ابغض ثلاثه وبغضي لثلاثه اشد. ابغض الزنا الزاني يعني اللي بيزني، وبغضي للشيخ الزاني اشد. واخد بالك؟ ويبغض سبحانه وتعالى المتكبرين، وبغض للفقير المتكبر اشد. فالكبائر ايضا الكبر الغرور ده من الكبائر، انك انت ماشي كده فاهم انك انت فوق الناس مع انك لا شربت خمره ولا زنيت ولا اكلت حرام ولا حاجه، راجل ماشي زي السيف بس عندك غرور في قلبك. ففي كبائر متعلقه بالقلب، وفي كبائر متعلقه بالجوارح، وفي كبائر متعلقه باللسان، ذكرك اخذ بما يكره، الغيبه والنميمه دي كبائر متعلقه باللسان. فالناس متصوره ان الكبائر حاجه بسيطه قوي، هو انه ما يؤذيش ابوه وامه وياكل حلال وما يزنيش وما يشربش خمر وخلاص ويصلي في الجامع، يبقى كده ما عملش حاجه، وقلبه مليان غل وحقد على المسلمين وكبر وغرور وعنده حب انتقام ما عندوش عفو ولا شفقة، فتلاقي قلبه كله كبائر، وكبائر القلوب اشد من كبائر الجوارح. فالانسان يعرف ان الكبائر دي امر كبير. الانبياء معصومين من الكبائر، لا تخطر على بالهم اصلا ولا يفعلونها اصلا، محفوظون بحفظ الله لمقامهم العالي. اما الصغائر فاختلف اهل السنه هل يفعلها الانبياء قبل البعثه او بعد البعثه احيانا. قبل البعثه اختلفوا وكان الخلاف اشد، وبعد البعثه كان اختلفوا والخلاف اقل. فقبل البعثه قالوا انهم قد يفعلون الصغائر قبل بعثتهم، ولكن بشرط ان تكون صغيره لا تؤدي الى رذاله منفره بالطبع، يعني ما يعملش الصغائر اللي فيها حقاره. فهمت ازاي؟ لكن صغيره ما فيهاش حاجه حقيره يعني ما يجراش حاجه ممكن يعملها قبل البعثه. كان يسير مثلا في السوق وحته من فخده تبان، او ده برضه من المحرمات، الفخذ عوره، يلبس شورت يعني زي الجماعه الاجانب كده ويمشي في السوق في البلاج بالذات الله. او ده مثلا صغائر، حرام من الصغائر لانه اظهر عورته امام الاجنبيات. فقد يفعل هذا النبي مثلا صغائر من هذا النوع اللي هي ما تنبنيش عليها اشياء منفرة بالطبع. واخد بالك؟ ده رأي عند اهل السنة. ورأي ثاني قال لا، ما يفعلوش الصغائر ايضا، لانهم هم مأمورين اساسا ان هم يكونوا نموذج اعلى للناس، فازاي يفعلوا الحاجات دي وبعدين نيجي نقلدهم؟ وبعدين لما يجي يفعلوها قد تشتبه على الناس، فيفتكروا ان هم فعلوها ليتأسى الناس بهم. فالرأي الراجح انهم لا يفعلون الصغائر مطلقا، سواء كانت منفرة او غير منفرة. لكن العلماء اللي قالوا ان هم يفعلوا الصغائر لهم ادلة من القرآن ولهم ادلة من السنة. في ايات القرآن وردت تحي معناها الظاهري ان الانبياء وقعوا بعض الصغائر. فهنعمل ايه؟ هو ده موضوع فصل النهارده، بنجيب ادلة العلماء اللي قالوا الانبياء قد يقعوا في الصغائر، ونرد عليهم ونقول لهم لا، ده الآية مش معناها كده، ده الآية معناها حاجة تانية. يبقى موضوع الفصل النهارده هو دفع شبه المعترضين على عصمة الأنبياء من الصغائر قبل البعثة وبعدها. يبقى في شبه لمعترضين واعترضوا وقالوا ذلك، وإلى يومنا هذا بتجد أحيانا بعض الكلام يتقال في الجرائد إلى يومنا هذا. يعني مثلا يوم الثلاث لما تقرأ الأهرام لأنيس منصور يوم الثلاث الماضي ده، قايل مثلا في مقال في مواقف، انا ما مش فاكر النص بالظبط لكن هقول لك المعنى، بيقول ان الجنس والمال والسلطه بيخضع لها اعناق كثير من الناس العظماء. اي واحد عظيم لابد ان يكون قد ركع امام الجنس او المال او السلطه. ولو بحثت في عظماء التاريخ تجدهم لابد يكون واحد خضعوا لواحد من هذه الاشياء، بدءا من الملك سليمان، ده كلامه، بدءا من الملك سليمان الى كلينتون. فهمت ازاي؟ او ده انيس منصور هنا بيعتقد بكلامه، ده الملك سليمان وسيدنا سليمان ده نبي. فهمت؟ كان انيس منصور بيعتقد ان الانبياء قد تقع في الصغائر او في بعض الكبائر. واضح كلامه يدل على ذلك. فيبقى الى يومنا هذا بتجد مثل هذه الاشياء تجدها موجوده في الجرائد وفي الاذاعه وفي التلفزيون، يستضيفوا مثل هؤلاء الاعلام والنجوم ويقولوا كلام يحمل مضمونه هذا المعنى. وانت راجل مسلم مسكين ما تعرفش الموضوع ده، فتيجي تسمعه قد تصدقه، فاذا صدقته وقعت في اللي وقع فيه، فازاي ترد عليه وازاي تعرف وازاي تحافظ على الانبياء؟ لان غيبة النبي شديدة. ان يغتاب سيدنا سليمان كده مش قليلة، ده اللي بيغتاب مسلم عاصي عقابه عند الله شديد. مسلم عاصي، فما بالك لو ارتاب مسلم طائع، فما بالك لو كان من الاولياء، فما بالك لو كان من الصحابة، فما بالك لو كان نبي من الانبياء. تشتد الغيبة معصيتها تشتد، كلما كان المغتاب مقامه عند الله عالي، لحد ما تبقى مفيش عليها اسم خالص، لما يبقى لا حرمة له كان يكون كافر او يكون مجاهر بالمعصية، يعني ما يهموش، بيمشي يشرب خمرة في الشارع كده، فلما تيجي تقول فلان بيشرب خمرة ما ارتبطوش لانه ده مجاهر، انما هو بيشرب خمرة بس ما يحبش الناس تعرف، ويبقى شاريها وحاططها في ازازة بيبسي عشان كمان الناس ما تعرفش ان دي خمر، تفتكرها بس. ويبقى لففها في حته وفي حته وطالع يتلفت على السلم مش عايز حد، ولما يجي يشربها يطلب النور ولما الناس كلها تنام ويقفل الشبابيك عشان جيرانه ما يعرفوش. فإلا اطلعت انت عليه لو كان يشرب الخمره ما تقولش لا وتفضحه، لان ده غير مجاهر. بينك وبينه مسخر لكن ما تفضحوش، عارف لو فضحته وهو شرب خمره كده ربنا يعاقبك، لان ربنا حليم ستار. وهو ما بيحبش يجاهد، مش عايز يعرف الناس. فهمت ازاي؟ انما لما يبقى واحد يفعل المعصيه جهرا ما بيهموش، ولو فعلها في مكان ما حدش شافه يقعد في القهوه يلم حواليه شله الانس ويحتلهم، يبقى ده اسمه مجاهد، يبقى غيبته مش حرام، انك تغتابه ده مش حرام خالص. فهمت ازاي؟ المجاهر بالفسق. لكن لما يبقى انسان بقى بيصر بالمعصيه او هو ما بيفعلهاش اصلا، يبقى كل مكان صلاحه عند الله عالي، كل مكان الرزق اشد. فتصور انت انيس منصور غفر الله له بيجيب لك سيدنا سليمان النبي يقول ايه؟ الملك سليمان. ايه عيب. ده سيدنا سليمان لما طلب الملك لم يطلبه رغبة في الدنيا، ولكن طلبه ليخضع أناخ بني إسرائيل له فيكون ملك معجزة، علشان بني إسرائيل لا تخضع إلا بالقوة والجبروت، وهو كان نبي لبني إسرائيل، فأراد أن يكون ملكه هو عين معجزته، لا رغبة في الدنيا ولكن رغبة في إخضاع الناس له حتى يدخلهم على حضورة الله عز وجل راغمين. فاستغل الملك ليكون معجزة له، لأن كل نبي له معجزة. معجزة سيدنا سليمان كانت في ملكه، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب، فصار ملكا سيدنا سليمان. ونعم الملك سيدنا سليمان لما يكون الملك في يد نبي معصوم، تبقى عين العدل وعين الرحمة. فالكلام اللي احنا بنقوله ده ما تفتكرش ان هو بعيد عن الواقع، لا، ده انت كل يوم والتاني بتسمعه في الجرائد وبتقراه في الجرائد، وناس تعيب في الانبياء وهم مش فاهمين ويجيبوا لك ايات يقول لك ما ربنا قال وعصى ادم وربه فغوى، ما سيدنا ادم وعصى بنص القران، تقول له ايه وانت بتقول الانبياء لا تعصى الله؟ فلا، ادي موضوع الفصل النهارده، فهمت ازاي؟ فموضوع الفصل النهارده نجيب الايات والاحاديث اللي وردت في ظاهرها قد توحي ان الانبياء ارتكبوا بعض المحرمات اللي هي الصغائر، وكيف اولها اهل السنة بمعنى اخر يليق بعصمتهم، فهم؟ هو ده الموضوع. فيقول المصنف: فصل في الرد على من اجاز عليهم الصغائر. رد على من اجاز عليهم على الانبياء، والكلام على ما احتجوا به في ذلك، والكلام على ادلتهم في ذلك، احتجوا بها اي الادلة اللي جابوها. وقال قال: اعلم ان المجوزين للصغائر على الانبياء من الفقهاء والمحدثين ومن شايعهم من على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة. الفقهاء لما يتكلموا على جواز فعل الانبياء للصغائر من عدمه يبحثون عنها من حيث حل اعتقاده او حرمة اعتقاده، والمحدثين يبحثون عنها من حيث هل ورد ما يدل على ذلك او لم يرد، والمتكلمين يبحثون في جواز اعتقاد ذلك من عدم جواز اعتقاد ذلك، وهل هذا يخل بالعقيدة ام لا. يبقى كل واحد الفقهاء ما بيبحث من جهة، من جهة تكليف حكم من اعتقد عدم عصمة الانبياء بفعل الصغائر، هل هذا يبقى حرام ولا ده يبقى مكروه ولا ده يبقى مباح ما يضرش. يبقى الفقهاء ما بيبحثوا من حيث حكم ذلك، واخد بالك، ودرجته. والمحدثين لما يبحثوا في هذه المسألة يبحثوا ايه؟ يبحثوا من حيث الرواية والنقل، هل ورد في الاحاديث ما يدل على الانبياء فعلوا ذلك ام لا. يبقى المحدث لما بيبحث بطريقة، والفقير لما بيبحث بطريقة، والمتكلمين لما يبحثوا في المسألة يبحثوا بطريقة تانية، هل يجوز اعتقاد ذلك في القلب ام لا؟ وان اعتقد هل يؤثر ذلك في صحة عقيدته عند الله ام لا؟ فهمت ازاي؟ فيبقى المتكلمين يبحثوا من حيث الاعتقاد، والفقهاء يبحثوا من حيث حكمها الشرعي والاحكام الشرعية، اما الحل او الحرمة او الكراهة او الندب او الوجوب، واضح؟ والمحدثين يبحثون من حيث ثبوتها رواية، هل ثبت ذلك ولا لم يثبت، واضح؟ فلما يقول ان المجوزين للصغائر انبياء من الفقهاء والمحدثين ومن شايعهم على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك، اي على جواز فعل الصغائر على الانبياء بظواهر كثيرة، يعني بظاهر الآية، يعني ايه ظاهر ويعني ايه تأويل ويعني ايه نص. الكلمة التي تكون في اللغة ليس لها الا معنى واحد تسمى نص، واضح؟ كدلالة الالفاظ على الاعداد تقول اثنين، بلاش معنى الاثنين، هل تنفع معنى تاني؟ تقول ثلاثة، هي ثلاثة. ينفع تقول لواحد انت ليك عندي 3 جنيه وبعدين بعد كده اما تيجي تردهم له تديهم له 2 جنيه تقول له انت مش قصدي؟ هي الثلاثة هي ثلاثة. يبقى دلالة الألفاظ على أعداد دلالة نص، ما تحتملش معنى آخر، دلالة نصية. طيب في الفاظ اخرى في اللغه العربيه تلاقيها معاني كثيره، اما معاني مشتركه او زي مثلا معاني مشتركه زي ايه؟ زي مثلا القرء، القرء اللي هو والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، يعني تستنى ثلاثه ايه اقراء. طب القرء ده في اللغه يعني ايه؟ ليه معنيين مشتركين، معنى الطهر ومعنى الحيض. في اللغة ليه معنيين قد بعض وزنهم، هو الطهر وهو الحيض. طب هتتربص بنفسها ثلاث قروء يعني ثلاث ايه؟ ثلاث حيضات ولا ثلاث اطهار؟ عدة المطلقة ثلاثة حيضات ولا ثلاثة اطهار؟ الآية بتقول ثلاث قروء. فين؟ والقرء لغة معناه مشترك، هو الطهر وهو الحيض معنى متساوي، 50% معناه طهر و 50% معناه حيض. طب اعمل ايه؟ يختلف الفقهاء، وعشان كده قال المذاهب تختلف. يجي الامام ابي حنيفه يقول لك هي ايه؟ هي الاطهار. فالاحناف عندهم المراه تتربص بنفسها بثلاثه اطهار، تستنى لما يمر عليها ثلاث اطهار عشان تبقى عدت عن قبل، فيحل ان تتزوج برجل اخر بعد ذلك. الشافعي قالوا لا، هو الحيض، فتتربص بنفسها ثلاث حيضات. واخد بالك؟ مذاهب. عشان كده اللغه لاحتمالها للمعنى نشات مذاهب المسلمين، فانت مش هتيجي في زمن من الزمان تقول اصل الدين واحد بقى، احنا لا عايزين ابو حنيفه ولا الشافعي ولا بتاع، تبقى انت عوانتني مش فاهم. تعمل انت في المساله دي؟ لما انت عايز تلغي ده وتلغي ده، هتيجي تصطدم بالايه، طب حلها بقى، حلها بقى يا راجل انت. يا اما هتقول طهر يا اما هتقول حل. فهمت ازاي؟ ما قدامكش الا كده، اذا قلت طهر تبقى مع فلان، واذا قلت حل بقى علة. هتفضل طول عمرها المذاهب موجوده لوجود معان متعدده للفظ واحد. واحيانا يكون اللفظ الواحد ليه معنى حقيقي ومعنى مجازي. المشترك بيبقى معاني حقيقيه. المعاني المتعدده دي بتبقى معاني حقيقيه. انما اللفظ الثاني اللي ليه معنى حقيقي ومعنى مجازي، ده المعنى الحقيقي يسموه معنى راجح، والمعنى المجازي يسموه معنى مرجوح. مرجوح يعني ضعيف، يعني ما يجيش في بالك بسرعه. اول ما يجي في بالك يجي في بالك المعنى الحقيقي لللفظ. رايت اسدا، الاسد ليه معنى حقيقي، الاسد اللي بيزمجر ده اللي بتشوفه انت في جنينه الحيوانات او في الغابه، ملك الغاب اللي مراته اسمها كذا وبيخلف ايه؟ شبل، حيوان مفترس، ده معناه الحقيقي. رايت اسدا طلاب وماشي في الشارع ومعورش حد، تفهم على طول الاسد الحيوان. فهمت ازاي؟ يبقى اول ما تسمع اللفظ ينصرف معناه الى معناه الحقيقي. لكن لما تقول لواحد رايت اسدا في المعركه، تفهم على طول انه يقصد راجل شجاع، جندي شجاع زي الاسد يعني. يبقى انصرف هنا كلامك المعنى في ذهنك على طول لوجود قرينه لغويه، قيد لغوي. هنا صرف المساله من الحقيقه للمجاز على طول. رايت بحرا، يبقى البحر للمسجد تتحمى فيه. رايت بحرا في المسجد يعني عالما كبير، لان مفيش مسجد فيه بحر. يبقى رايت بحرا في المسجد، رايت عالما. فالبحر اللي معنى حقيقي اللي هو البحر اللي فيه السمك اللي بيعملوا عليه الكباري اللي بتروح تصيف فيه، معناه الحقيقي. والبحر معناه ثاني الكريم، ومعناه واسع العلم، واسع العطاء، بمعنى مجازي. فهمت ازاي؟ يبقى اللفظ ان كان ملوش الا معنى واحد يسمى نقص. ليه معنيين حقيقيين او اكثر يسمى مشترك. ليه معنى حقيقي ومعاني مجازيه، يبقى المعنى الحقيقي يسمى ظاهر والمعنى المجازي يسمى تأويل. فهمت بقى الكلام؟ كل الكلام ده اصول تحطها في ذهنك علشان لما تيجي تقرا نصوص الشرع تفهم على طول. هنا هاخد بالظاهر ولا هاخد بالتأويل؟ هاخد بالمعنى الحقيقي ولا بالمعنى المجازي، ولا بالمعنى المجازي الراجح ولا المعنى المجازي المرجوح؟ فهمت؟ تاخد بالك على طول. احيانا تكون في قرائن اما لغويه او قرائن اضافيه او قرائن عقليه او قرائن عرفيه تخليك تفهم ان المعنى ده تصرفه عن معناه المجازي ده المعنى مجازي اخر او المعنى الحقيقي المعنى حقيقي اخر. يعني انت مثلا لما تقول والله ما نواك اللحمه، لو كلت فراخ لا تحنى، مع ان الفراخ لحمه برضه، ولو كلت سمك لا تحنى، مع ان ربنا قال على السمك لحما طريا سمى لحمه، لكن احنا عرفا في العرف اما نقول لحمه يا مصريين نقصد اللحمه البقري الجميل، لكن نخرج منها الفراخ ونخرج منها الايه؟ السمك، ونخرج منها كمان الطيور كلها الوز والبط. فلو جه واحد مصري قال والله ما نواك اللحمه، تفهم اللحمه بتاعته دي ان ايه؟ تقول له تقرص عجلك على سمك. فهمت؟ عشان ما يحنث، مع ان هي لحمه برضه. يبقى هنا في دلاله قرينه عرفيه يعني تعارف عليها الناس ان لحمه عند الجماعه دول معناها كذا وكذا ويخرج منها كذا وكذا. مع ان كلمه لحمه في اللغه يدخل فيها السمك ويدخل فيها ايه؟ الطيور، ويدخل فيها البقر والجاموس، ويدخل فيها كل ما يؤكل من لحم بروتيني، انيمال بروتين، كل ده يدخل في اللحم، لكن عند المصريين لا. فيبقى احيانا تكون في قرينه عرفيه تخليك تفرق اللفظ عن معناه الحقيقي الى معنى اخر. يبقى ممكن القرينه تكون عقليه، ممكن تكون عرفيه، ممكن تكون لغويه. فهمت ازاي؟ وهكذا. فلازم تنظر للقرائن علشان تفهم لغه العرب وتفهم القران، لان القران عربي. الله سبحانه وتعالى لما يقول يد الله فوق ايديهم، الله، يبقى ربنا اليد، ما هو اليد دي معناها الجارحه ومعناها القوه والسيطره. مش عند العرب كده؟ يقول لك ده الملك ده ماسك مصر بيد من حديد، يعني بقوه وسيطره، مش معناه ان ايده حديد يعني. فهمت ازاي؟ اما تقول بيد من حديد، يبقى اللي بيفهم لغه العرب يصرف اليد هنا الى معنى القوه مش بمعنى الجريحه. ليه؟ لان في قرينه هنا عقليه تدل على ذلك. فهمت؟ فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران يد الله فوق ايديهم، عندنا قرينه عقليه بالعقل ان الله ليس كمثله شيء. فيبقى افهم على طول ان اليد هنا مش بمعنى الجريحه، اليد هنا بمعنى القوه. فيتأصل معنى الجارحة بالدلالة بالقرينة العقلية، مع ان اليد معناها الحقيقي هي الجارحة ومعناها المجازي هو القوة، واحنا قلنا ان الحقيقة مقدمة على المجاز، لكن اخذ المجاز امتى وهو مرجوح عن الحقيقة؟ لوجود قرينة عقلية تفرق المعنى عن معناه الحقيقي ومعناه المجاز. فهمت المعنى؟ وكذلك كل ما ورد من الايات التي توحي بالتشبيه لله عز وجل بالخلق، كان يقول مثلا ولتصنع على عيني، يبقى ربنا ليه عين؟ ما يلاقش، لان العين جارحة. اقول على طول هنا العين هي الحكم. لما اقول للواحد مثلا ايه خد بالك من موضوعي اللي معاك ده خلصيه، يقول لك ده في عيني، يعني معناه خد الورق بتاعك حطه في عيني؟ ولا في عيني يعني في حفظي؟ إيه؟ يبقى المعنى هنا على طول افهمه ان في عيني هنا مش معناه حطها اطرح، لا ده في عينه يعني حطه في المكتب وحفظه وهيقضي له المهمه. فهمت المساله؟ كذلك اما ربك يقول ايه؟ ولتصنع على عيني، اي بحفظي ورعايته. ما تفهمش معنى العين؟ افرقها على طول عن معناها الحقيقي الى المعنى المجازي لوجود قرينه عقليه دلني عليها القران ان الله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك، وان الاعضاء تدل على انها موجوده في جسم، والجسم يفتقر الى اعضاء، والله ليس بجسم. فهمت؟ الله ليس بجسم، لان الجسم يحتاج التحيز، والتحيز يعني المكان، والمكان مخلوق، والله كان قبل المكان، يبقى الله ليس بجسم. والجسم يحتاج اعضاء، والله ويفتقر اليها، والله غني مستغني بذاته عن كل ما سواه. وبعدين ده كله بعد ده كله ربنا وفر عليا باستنتاج العقل ده، وقايل لي في صريح القران ليس كمثله شيء. فلما اسمع على طول ايه فيها ينزل ربنا الى السماء الدنيا في اخر الليل ويقول هل نستغفر فاستغفر، لا ما ينزلش زي نزولك انت من على السلم. على طول. ليه؟ لان في دلاله عقليه تدل على ان المتحرك لابد ان يكون مخلوق، يكون محصور في الزمان والمكان، لان الحركه بمعناها الحقيقي هي علاقة بين الزمن والمكان، هي دي الحركة. ولكن الزمن مخلوق والمكان مخلوق، والله غير مخلوق، الله خالق قديم قبل الزمان والمكان. يبقى كلمة ينزل إذا تعلقت بالله فقدت معناها الزمان والمكان على طول بالدلالة العقلية. يبقى ينزل هنا معناه تقترب رحمته، اقتراب رحمته، تقربه لعباده. فهمت ازاي؟ تقرب مكانه لا تقرب مكان، في فرق بين المكانه والمكان. فهمت المساله؟ فالحاجات دي كلها مهمه عشان تفهم ان اللفظ له معنى، ان كان اللفظ ليس له الا معنى واحد صريح فيه يسمى نص. فيقول لك المساله دي نص في المساله، يعني ما تقبلش تاويل. كدلاله الارقام على على معناها، كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا نصاب الزكاة 90 مثقال، 90. النبي طلعت مندقه كلمة 90، تبقى 90، ما يجيش واحد يجتهد يلحق خليها 89، طب عشان خاطر بقى خليها 91 عشان الدنيا غليت، طب ما نخليها 100 بقى المرة دي احسن، ده الناس مش لاقية تاكل. ما ينفعش، لأن دلالة اللفظ على معناه دلالة نصية، ما يجيش الفقهاء يختلفوا. وعشان كده تلاقي في الحاجات دي الامام الشافعي ما اختلفش على امام ابي حنيفه، ولا الامام ابي حنيفه اختلف على الامام مالك في الحاجات اللي دلالتها نصيه. تجد المذاهب كلها متفق عليه دلاله نصيه، اختلفوا في الحاجات اللي فيها دلاله ظاهر او دلاله مشترك. فين؟ ادي المعنى. ففي بعض الايات ظواهرها يعني معناها الظاهر اللي هو اول ما تسمعه كده الراجح اللي يخطر في بالك تفتكر ان الانبياء عملوا بعض المعاصي. دلالتها الظاهرية. ادي معنى هنا كلامه بيقول ايه؟ احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث. يبقى الظاهر من القرآن والحديث هو المعنى الراجح من اللفظ، اما ان يكون حقيقي او يكون مجاز راجح، وترك المعنى المرجوح ده معنى الظاهر. فهمت؟ احتجوا بظواهر جمع ظاهر، والظاهر هو المعنى الراجح من اللفظ الذي يحتمل اكثر من معنى، والمعنى المرجوح يسمى تأويل. تأويل. وعلشان كده السلف قالوا لا نؤول في الصفات، يعني ما صرفوا الظاهر عن معناه، صرفوا الظاهر عن معناه اللي هو فيه الجارحه عين. السلف الصالح والصحابه صرفوه عن معناه الجارحه بالظاهر. طب معناه ايه؟ قال لك ما قلتش فيه حاجه ما اعرفش، انا ماليش دعوه اعديه، لكن مش معناها الجارحه. قالوا معنى السلف. فهمت ازاي؟ صرفوا الظاهر عن معنى الجارحه ولم يؤولوا. الخلف اول يعني ايه؟ يعني ذهب الى المعنى المرجوح، ذهب الى المعنى المرجوح. عشان كده يقول لك ايه في عقائد اهل السنه؟ يقول لك عقائد اهل السنه تنقسم الى سلف وخلف، والسلف لم يؤولوا والخلف اولوا. لم يؤولوا يعني ايه؟ يعني لم يتركوها الى المعنى المرجوح، لم يحددوا معنى مرجوح، وان كانوا صرفوا المعنى الظاهر عن معناه الذي يدل على الجارحه. فهمت؟ لكن السلف اضطروا يؤولوا، يعني يقولوا المعنى المرجوح علشان الناس دخل في الاسلام من ليس بعرب فما يفهموش. لما تيجي انت تقول للواحد متعلم انجليزي عربي جديد ويكون اجنبي، تقول له انا بجري على عيالي، يقول لك حرام عليك اتعورت، يفهم انك انت بتنيم العيال على الارض وبتجري عليهم. فاول حاجه يقول لك ليه كده حرام عليهم، ده العيال تتعور، بتجري عليهم حفي ولا لابس ابواب ولا شبشب؟ تقول لا، تقول انت مش فاهم، بجري عليهم يعني بشتغل وباكلهم. الثاني عشان لغته مش عربيه فهم المعنى على معناه الظاهر على طول. بجري على عيالي يعني ايه؟ يعني بيجري عليهم حقيقي. زي اما الدكتور ايه؟ ادى المرهم للراجل اللي وقع وقال له روح ادهن دي مكان ما وقعت، راح دهن دي السلم. فهمت ازاي؟ فهم الحكايه انه يروح يدهن السلم لانه كان وقع السلم. فلازم الواحد يفهم معنى الكلام ايه. فلما دخل في الاسلام ناس مش عرب وبداوا يقروا القران ويقرا ولتصنع على عيني ماي اي، يبقى ربنا ليه عين. عين عنده في القاموس يفتحها في لغة العرب والعين. عين يعني عين جارح. فلما دخل في الاسلام في القرون الثلاثة الاولى من ليس بعرب مش فاهمين العرب لما يسمع تسمع على العين ما يجيش في باله العين اصلا. ما يجيش في باله. فانت زي يجي في باله الحفظ، يجي في باله الرعاية، يجي في باله العناية، ما يجيش في باله الجريحة خالص، دي ما تخطرش في باله اصلا. لانه عربي فصيح فاهم لغته. انما المشكلة بقى دخل في الاسلام ناس مش عارف. فاضطر السلف الصالح اللي احتك بالاجيال اللي في ال 300 سنة الاولى انه يقول لهم لا ده عين هنا في القرآن يا جماعة بمعنى الحفظ مش بمعنى العين اللي هي الجريحة. فاضطروا يأولوا. فالتأويل كان ضروري علشان يصرف المعنى الغير مراد من ظاهر اللفظ الى المعنى المراد لدخول غير العرب في العين في الاسلام. وغير العرب في الاسلام لما يسمعوا القرآن مش هيفهم زي ما بقول لك كده. واخد بالك يعني مثلا ايه كان سافر كنا زمان واحنا طلبة سافرنا اوروبا واحنا طلبة في كلية الطب وانا في سنة ثالثة. فواحد كان بيشتغل هناك عند راجل اجنبي فراح رفضه عشان كل يوم يروح له متاخر. طالب بيشتغل في الصيف وهو بقى لغته ضعيفه فبيقول له هو يو كات ماي بريد انت ليه بتقطع عيشي. هو بيترجم ترجمه حرفيه الراجل مش فاهم يعني ايه بتقطع عيشي يعني هو مش عارف معنى يعني ايه اترفض يعني مش عارف. فبيكلمه بطريقه العرب بس بترجمه حرفيه. كذلك لما تيجي انت الانجليزي ده لما يجي يقرا القران وترجمه له ترجمه حرفيه قدام كل كلمه معناها هيفهمه غلط خالص، هيفهمه بعيد عن معناه خالص. زي ما الجدع ده واخد بالك ازاي يقول له مثلا ايه اي رايت ماي بوك يعني انا هكتب كتابي. هكتب كتابي احنا هكتب كتابي عن جو هناك هيكتب كتابه يعني هيجيب قلم ويكتب ايه؟ جواب. يكتب جواب. فدي مختلف معناها عن دي خالص. وعلشان كده لما تيجي تفهم القرآن تفهمه بلسان العرب ايه الاصليين. والا لو جيت تفهمه بلسان العرب اللي هم مش متعلمين عربي هتفهم القرآن كلام بعيد عن معناه المراد في شرع الله. وعشان كده الناس اللي قالوا ان بعض الانبياء فعل في الصغائر كانوش عرب خلق. ما كانوش عرب خلق. ده هم علماء وكل حاجه لكنه تعلموا العربيه مش لسانهم الاصلي. فلما أرى ظواهر الآيات اللي فيها قد يكون الأنبياء فعلوا بعض الصغائر قال آه شوف ربنا قال كذا الحق شوف عمل كذا شوف لأنه مش فاهم. زي بالظبط لما تيجي تقول للراجل أنا بجري على عيالي يقول لك لا حرام عليك ما تجريش عليهم. فهمت ازاي؟ تقوم تقول له لا لا ده أنت لسه بجري عليك بقى على ما تفهم كلام هتقعد معايا هنا 10 سنين في مصر على ما تفهم كلام. فهمت المعنى؟ في حاجة لسه حلو لو سمحت أنا بتكلم الأذان الله أكبر الله أكبر مترجمة. أيوة. فيها خلاف والراجح أنها لا يجوز. الراجح أنه لا يجوز ده مذهبنا اللي النفي يعني. أولا عارف لو ترجمتها قريتها وأنت بتعرف إنجلش هتلاقي المعنى بعيد عن المعنى المراد خالص. لا الحتة اللي أنا عايز أقولها العظمة العظمة في النص طبعا دي القران كده دي القران كده هيتاثر ايوه هيبقى دي حقيقه. وعشان كده لا يجوز ترجمه القران ولا حتى معاني القران. انا رايي كده القران كتاب عزيز يعني من علمك القران ايه انك انت عشان تفهمه لازم تتعلم لغته مش هو اللي يروح لك انت اللي تجيله. لان معنى العزه انك انت اللي تجيله انت اللي تنزل لغته وتصلي. فهمت ازاي؟ مش هو اللي يروح لك يروح لك ما ينفعش يروح لك. لان اللي هيترجم القران هيترجم احد معاني المراده من اللفظ وليس كل المعاني المراده. وقد يكون اللفظ له معاني ما تبانش الا بمرور العصور كل عصر يعرف معنى جديد في اللفظ ده. في العصر في اللفظ طبعا طبعا طبعا انا شفت ناس في الكعبه معاهم ثلاث حاجات والتراجم التراجم مختلفه التراجم مختلفه. فهم قالوا ايه بقى؟ قال لك احتجوا بظواهر من القرآن والحديث إن التزموا ظواهرها يعني لم يؤولوها. إذا التزم ظواهرها يعني معناها لم يؤولها. احنا قلنا التأويل هو المعنى الراجح والمرجوح والظاهر هو المعنى الراجح. ألجأ للمعنى المرجوح إمتى؟ لما يبقى فيه قرائن إما عقلية أو قرائن عرفية أو قرائن لغوية. واخد بالك إزاي؟ أو إني لا أستطيع إن أنا ايه او قرائن شرعية. زي مثلا لما يجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ايه لا صلاة بغير طهور. طهور عند العرب معناه النظافة. كلمة طهور عند العرب معناه النظافة. يعني معناه يروح يستحمى ويلبس هدوم جديدة ويروح يصلي. لكن كلمة طهور في الحديث هنا ليها معنى شرعي جديد. اي ايه طهور من الحدث الاكبر والاصغر. اما متوضع او مرتد. يبقى صرف معنى مطلق النظافة الى معنى جديد شرعي. فلما يجي العربي يسمع طهور يعرف ان كلمة طهور هنا بغير معناها من معناها اللغوي الاصلي الى معنى جديد شرعي. فهمت ازاي؟ يبقى احيانا الشرع يغير معنى للعرف يغير المعنى للقرائن تغير المعنى. واخد بالك اما تكون عقلية او عرفية. واحيانا ما يبقاش في اي حاجة من دي. ولكن حسب قواعد الشرع المستقاة تطلع من المعنى هو المعنى المراد الذي يصطدم مع ما استقر من الشرع. فهمت المسألة؟ فهم اذا التزموا ظواهر الايات ولم يؤولوها الى المعنى المرجوح لوجود ادلة اخرى تدل على عصمة الانبياء اصدر بهم ادت بهم الى تبويب الكبائر وخرق الابناء. ادى بهم المسألة دي الى ايه؟ ان احنا لو خدنا الايات دي نقول اه ده ممكن بقى يبقى يفعلوا الكبائر كمان مش الصغائر بس. واحنا مجمعين جميعا انتوا نفسكم اللي بتقولوا ان الانبياء ممكن تفعل الصغائر انتوا نفسكم بتقولوا دول ما بيعملوش الكبائر. فاحنا في الكبائر مجمعين متفقين. فلو مشينا على طريقتكم في الايات دي على ظاهرها هنوصل في الاخر ان هم يفعلوا الكبائر واحنا متفقين ان هم يفعلوا الكبائر. يبقى لابد ان الايات دي ليها معنى اخر. فهمت المساله؟ اخبط الى تجويد الكبائر وخرق الاجماع وما لا يقول به مسلم. واخبط الى كلام ما يقولش به مسلم. لان الحشويه واليهود والنصارى هم اللي قالوا ان الانبياء تفعل الكبائر. اليهود والنصارى والحشوية من طوائف المتبعة من المسلمين هم اللي جولوا فعل الكبائر على الانبياء. وعشان كده لما حصلت مشكلة الرجل الراهب المشلوح ده في جريدة النبأ المسيحيين بيقولوا ايه؟ ايه يعني؟ ما داود النبي زنى وروت مع وشرب الخمر وزنى بناته ايه يعني؟ شفت بيقولوا ايه؟ لان اعتقادهم فاسد. هم عندهم في اعتقادهم ان الانبياء قد تفعل الكبائر، لكن احنا كمسلمين عشان عندنا ان الانبياء دول حاجه فوق الوصف، لما يجي واحد يعمل حاجه زي دي مش مايز منها قوي. لكن هم مش مايزوش من المعاصي، ليه؟ يقول لك ما الانبياء عملوها ايه يعني؟ ايه المشكله؟ بتعاكس مراد جارك طب ايه يعني؟ ما داوود كان متجوز 99 وشاف مراد جاره اوريا عجبته وراح متجوزها ايه يعني؟ وبعت اوريا في القتال لحد ما مات وبعدين راح متجوزها ايه يعني؟ ايه يعني معاك سنه واحده؟ انا متجوز واحده بس مش 99 ده انا احسن من داوود. هم يقولوا كده. فيقوموا ايه يشيع فيهم الزنا وهو ضميره مستريح. يقول لك ده انا غلبان ده انا متجوز واحده بس. داوود النبي كان عنده 99 وايامه ضاغط على واحد. وده بس. يا ما قلت انا متجوز واحده بس. يقوم يحمشي على حل شعره. فهمت؟ وعشان كده هم ماشيين على حل شعرهم لسوء اعتقادهم في انبيائهم. فهم كفروا من جهه اعتقادهم بالانبياء، انما المسلمين ما عندهمش الحكايه دي. المسلمين عندهم الانبياء دول حاجه فوق الوصف. دول ملائكه في الباطن بشر في الظاهر. فهمت ازاي؟ معصومين من فعل هذه الاشياء. فما يخطرش في بالك، بل لو مسلم خطر في باله كده يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهمت ازاي؟ وكل المسلمين رايحين جايين يسالوا ولقد همت بيه وهم بيها يعني ايه يا عم الشيخ؟ لانه الان لا تكون سيدنا يوسف حد يعمل حاجه كده ولا كده، هو شايف ان سيدنا يوسف ده نبي. فيبقى الان يروح طب يعني ايه كتمه داوود يا عم الشيخ؟ لا في الحته دي قلقان شويه، لانه عند النبي حاجه كبيره فازاي يبقى فتن؟ فهمت ازاي؟ يعني ايه يا عم الشيخ عصى ادم ربه في هواه؟ نحكي الحكايه دي انا قلقان، لكن المسيحي واليهودي مش قلقان. لأنه هو عند الأنبياء عادي تعمل كبائر مش مشكلة. لكن المسلمين عظموا الأنبياء. فهم؟ فهنشوف بقى هنا. فكيف وكل ما احتج به مما اختلف المفسرون في معناه. الحاجات اللي انتوا احتجتوا بيها اللي بتقولوا انهم يفعلوا الصغائر لو مشينا وراكوا هنقول هذا اللي بيفعلوا كمان الكبائر. وانتوا بتقولوا ما بيفعلوش الكبائر يبقى لازم ترجعوا المعنى الجديد بقى غير المعنى اللي انتوا خدتوه بقى خصوصا ان الايه ليها اكثر من معنى. الاول يا اخي ليه انت مصمم على المعنى اللي يفضي الى الحرام؟ طب ما تاخد معنى ثاني يفضي الى الاعتقاد السليم. لكن لو الايه ليها معنى واحد خلاص بقى معلش احنا هنعمل ايه؟ لكن دي الايات دي كلها ليها اكثر من معنى، فليه تزنق نفسك في المعنى اللي يوديك في ده؟ يقول لك ووضعنا عنك وزرك. يبقى النبي له اوزار، والاوزار هي الاثام والمعاصي، يبقى النبي فعل المعاصي. هذه المصيبه، هذه المصيبه، فهمت ازاي؟ يقع في مشكله. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، يبقى النبي له ذنوب وربنا غفرها له يا عم. لا ملوش ذنوب. امال الايه معناها ايه؟ هنقولها. فهمت؟ جاءت أقاويل فيها للسلف بخلاف ما التزموه في ذلك. التزموه يعني ايه؟ يعني أخذوا معناه أن هو يؤدي إلى جواز فعل الصغائر. فإذا لم يكن مذهبهم إجماعا وكان الخلاف في محدثه فيه قديما وقامت الدلالة يعني الأدلة على خطأ قولهم يعني وقوع الصغائر منهم وصحة غيره في عدم جواز وقوعها، وجب تركه يعني ترك اعتقاده له والمصير الى ما صح، ما صح اعتقاده وفهمه. وها نحن، ها حرف تنبيه زي ما تقول هذا هذه، فاسم الاشاره هو ذات، لكن هذا حرف تنبيه مش هذا على بعضها كده هي اسم الاشاره، لا الاشاره هي ذات او ذي او ذات، انما ها ده حرف تنبيه. حرف التنبيه ما يخشش غالبا الا على اسم الاشاره ما يكون مبتدا، بتقول هذا تلميذ، يبقى ذا ده مبتدا وتلميذ خبر، تقول هذا ايه حرف الاشاره حرف تنبيه لا موقع له من الاعراب، فاهم؟ لكن هنا جايب حرف التنبيه على ضمير نحن، ها نحن، كما نادرا عند العرب ما تستعمل اللفظ ده ان يدخل حرف الايه حرف هو ها التنبيه، حرف التنبيه دخله على غير اسم الاشاره. احنا متعودين دي نادره، هي افترت لكنها نادره، فخد بالك هنا برضه قايمها على سبيل التنبيه. وها نحن ناخذ في النظر فيها ان شاء الله، هيبتدي امتكالك وحده. فمن ذلك قوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فالناس خدوها على ظاهرها، لكن النبي ليه ذنب؟ وقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات في القرآن، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقوله ووضعنا عنك وزرك يعني حملك الذي أنقض ظهرك، يعني أنقض ظهرك. وقوله عفى الله عنك لما أذنت له في غزوة أحد، والعفو يكون مقتضى التقصير، ان هو اصغر في حاجه فربنا عفى عنه، اصغر يعني فعل الصغير. كل دي جايب لك الايات تدل في ظاهرها على جواز فعل الصغار. وقوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. وقوله عبس وتولى ان جاءه الاعمى. وما قص من قصص غيره من الانبياء كقوله وعصى ادم ربه فغوى، وقوله فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما، وقوله عنه عن سيدنا ادم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقوله عن يونس سبحانك اني كنت من الظالمين. كل دول انبياء وقالوا ظالمين وظلمنا واغفر لنا. الحكايه كلها تدل على ان عندهم حق كما انتم نعمل ايه؟ هنوسط. وما ذكره من قصه داود وقوله وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راجعا واناب، فغفرنا له ذلك. ذلك هنا يعني معصيته، لان هي اللي بتستوي بالمغفره. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. ظاهر الايه كده يقول على طول ان داود عمل معصيته. وقوله ولقد همت به وهم به في حق سيدنا يوسف. وما قص من قصتي مع اخوتي على القول الطائف ان اخوه يوسف كانوا انبياء، لان اختلفوا في اخوه يوسف هل كانوا انبياء ولا اصفار. الراجح انهم اصفار، لكن على القول الضعيف انهم انبياء، فهم رموا في الجب وحاولوا وكذبوا على ابوهم وجابوا ده وكل ده حرام. فهمت ازاي؟ وما فيش انبياء تعمل كده. فهمت؟ فعايزه الحكايه عايزه بحث. وقوله عن موسى فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان يعني معصيه، عمل الشيطان يعني معصيه. فهمت ازاي؟ وعن ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في دعائه اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، ونحو ادعيه كثيره فيها استغفار النبي. من أدعيته صلى الله عليه وسلم وذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم وفي الموقف العظيم يوم القيامة يوم الشفاعة، كل الناس تروح للأنبياء، كل نبي يذكر إيه ذنبه ويقول إيه نفسي نفسي، ويدلهم على اللي بعده لحد ما يدلهم على سيدنا رسول الله، فسيدنا رسول الله هو اللي يقول أنا لها أنا لها، ويذكر كل نبي ذنبه يعني معصية. كل ده خدوه الناس اللي قالوا ان الانبياء تسعى للمعاصي ولا قالوا يفعلوا المعاصي، يعني قلبين دماغنا ليه؟ ما هو القران اهو. فهمت؟ وقوله قول النبي انه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم هنا اتمر يغان على قلبي. الله ويستوجب الغين ده الاستغفار، والاستغفار يكون من المعاصي والتقصير. اهو الحديث اهو نعمل ايه فيه؟ ده احنا قعدنا فيه ده قعده قبل كده زمان. وفي حديث ابي هريره اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مرة. حديث النبي استغفر اهو، والاستغفار معناه من التقصير. وقوله تعالى عن نوح والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين، وقد كان قال الله له ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، فقال له ربي ان ابني من اهلي فخالف الامر، وابنه كان من الظالم، وربنا قال له لا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، وبعدين يجي يقول له ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. فهمت ازاي؟ فلما ربنا فهمه قال له لا، اهلك يعني اللي امنوا بيك مش اهلك من النسب. انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، وفي قراءه انه عمل غير صالح. فهمت ازاي؟ في قراءه كده عمل غير صالح او انه عمل غير صالح. فلا تسألني وليس لك بي علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إلا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من إيه؟ من الخاسرين. وقول سيدنا إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى سيدنا إبراهيم أهو بيطمع أن يغفر لي خطيئته، يعني إيه خطيئة؟ فهم؟ أدي المسائل كلها. أيوه. وقولي عن موسى بعدما طلب الرؤية تبت إليك وانا اول المؤمنين. وقوله ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. الى ما اشبه هذه الظواهر. هيبتدي بقى يجيب لك واحده واحده ويرد لك عليها. الاول ده بقول لك الادله كلها تحت بعضك فهيمسك لك واحده واحده. فاما دي بس الادله اللي دي ادلتهم. لا دي ادلتهم تقريبا. فاما احتجاجهم بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر فهذا قد اختلف فيه المفسرون. فقيل المراد ما كان قبل النبوة وبعدها، أي ما كان قبل النبوة حيث لا تكليف فلا ذنب، وما بعدها بالعصمة. فهمت؟ يبقى الأولاني ما كانش فيه تكليف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غفر لك حيث لا تكليف ما تقدم من ذنبك قبل النبوة، وعصمك فلا تفعل الذنب بعد النبوة أصلا. والعصمة هنا المغفرة هنا بمعنى العصمة، لأن الغفر معناه ستر. الغفر معناه ستر. فإذا ستر الله بينك وبين مقتضى المعصية يعني العقاب يسمى غفر. يعني واحد فعل المعصية، المعصية تستوجب العقاب، يوم ربنا يروح إيه؟ سترك بين العقاب وبينك بعد ما فعلت المعصية، ده اسمه غفر. وأحيانا يأتي الستر قبل فعل المعصية فيسترك عن فعل المعصية أصلا، يسموها إيه؟ يسموها عصمة. فإذا جاء الستر قبل فعل المعصية سمي عصمة، وإذا جاء بعد فعل المعصية يسميها غفران. فهمت؟ يبقى إذا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، إذا نشوف الكلام ده موجه لمين؟ لمعصوم، يبقى فلا تفعل الذنب. فالمغفرة هنا معناها الستر بينك وبين فعلها فلا تفعله. فهم؟ قبل النبوة وبعدها. بحفظنا قبل النبوة وعصمتنا بعدها. فهم؟ أما غير النبي يبقى إيه؟ يفعل المعصية لكن ربنا ما يغفرها له يستر بينها وبين عقابها. يجعله بينه وبين جهنم حجاب بالمغفرة بعد ما ارتكب المعصية. فهم؟ الأمر فهذا قد اختلف فيه المفسرون. فقيل المراد ما كان قبل النبوة وبعدها، وقيل المراد ما وقع لك من ذنب وما لم يقع اعلمه انه مغفور لك على فرض وقوعه. يعني على فرض وقوعه. وقيل المراد ما وقع لك من ذنب وما لم يقع اعلمه انه مغفور له، اعلمه انه مغفور له. وقيل المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمتك بعدها. حكاه أحمد بن نصر. أحمد بن نصر من العلماء الكبار، قتله الواثق من الخلفاء العباسيين علشان ما قالش بخلق القرآن. أيام المعتزلة كانوا مسيطرين على الحكام العباسيين وكانوا ماشيين بيفردوا رأي المعتزلة على الناس بالحديد والنار. فهمت ازاي؟ فكان ده من علماء أهل السنة، فجابوا الواثق وقالوا ماذا تقول في القرآن؟ قال كلام الله القديم، فقتله احمد بن نصر سنة 231. الظلم قديم يعني، ما تفتكرش من الايام دي بس. وبعدين بعد كده ده شغال من زمان ما تقلقش. يوم الايام ربنا هيفصل بين العباد. وقيل المراد بذلك امته، ليغفر لك اي ذنوب امتك، ولك هنا لاجلك. فهمت ازاي؟ اي ليغفر لاجلك ما تقدم من ذنبك اي لامتك. فهمت ازاي؟ وما تأخر. فهمت؟ ده معنى تاني حلو. زي ما سيدنا رسول الله قال ايه؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي. تجاوز لي أي لأجلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني من أجل النبي وكرامتي عند الله ربنا رفع عنا ايه؟ مؤاخذتنا في الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. فتخطئ وتيجي خطأ ربنا لا يؤاخذك، ما يجراش. حتى لو قتلت بني ادم خطا ربنا ما يعاقبكش على قتل انسان خطا، لكن تدفع ديته في الدنيا. ادفع ديته في الدنيا، لكن ربنا مش هيعاقبك طالما انت قتلته خطا. لكن تدفع ديته في الدنيا علشان البني ادم ده اصلا كان بيصرف على عيله وانت وقفت حلف. فبتدفع الفلوس اللي العيال تتربى بعد ما ابوهم انت قتلته خطا، طفيته بالعربيه وهو كان بيقول اسرته. واخد بالك؟ وبيجري عليهم. فهمت؟ بيجري عليهم بالمعنى بتاعنا بقى. فأول ما قتلته أنت خطأ وطفيته بعربيتك، تدفع بقى الدية بتاعته ليه عشان يعيشوا منها. العيال تتربى وتتعلم وتخش الجامعة وتتجوز كأن أبوه ما عايش. لكن انت لا تؤاخذ على ايه؟ على الخطأ. فهم؟ لي اي لاجل النبي اي ليغفر لك اي لاجلك ما تقدم من ذنبك اي ذنب امتك وما تاخر. واضح؟ ده معنى اخر حلو برضه. وقيل المراد ما كان عن سهو وغفله وتاويل اي ليغفر لك ما لان كان زمان يؤاخذ بالسهو في الامم السابقه. السهو والغفله كان يؤاخذ بيها، يعني لو عمل حاجه وهو ناسي وتطلع غلط ربنا يعاقبه عليها في الامم السابقه. فهمت ازاي؟ ولو عمل حاجه عن خطا يعاقب عليها في الاخره. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمه فربنا سبحانه وتعالى رفع المؤاخذه. حكاه الطبري واختاره القشيري صاحب الرساله، اختار الحته دي اللي هو ايه ما كان عن سهل وغفلة وتأويل حيث قال النبي ان الله رفع عن امتي الخطأ والنسيان والاستكراه عليه. يبقى ده معنى المغفرة، ان ربنا غفر لامتي هذه الاشياء. حكاه الطبري واختاره القشيري صاحب الرسالة، الرسالة القشيرية. وقيل ما تقدم اي لابيك ادم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك اي لابيك ادم. النسبة هنا نسبة أبوة دنوة. فهمت ازاي؟ زي انت اما يبقى ابوك عليه دين ومات تيجي الديانة تطلب منك الدين انت. فيقوم ربك سبحانه وتعالى يقول لك ايه انا هبرأك انت بقى، مع ان انت ما كنتش سبب في الدين. فعادي المعنى ان ربنا يغفر لك ذنب ابيك ادم لاجلك. وورد فعلا في الاحاديث ان سيدنا ادم من ضمن الادعية اللي دعا الله سبحانه وتعالى بعدما اكل من الشجرة وعصى ربه المتوسل بالنبي. يبقى ربنا غفر لي لاجل النبي. فهمت ازاي؟ لانه قال لي اللهم اغفر لي بمحمد، فقال وما اعلمك بمحمد؟ قال عندما نفخت فيه الروح ونظرت الى ساق عرشك وجدت مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، فعلمت انه خير خلقك حيث انك لا تقرن اسم احد من خلقك الا اذا كان اعز خلقك عليه. تقرن اسم احد من خلقك باسمك. فهمت؟ سيدنا ادم هو كان علامه، سيدنا ادم نبي علامه لوحده كده بغير معلم، علم ادم الاسماء كلها. فهمت؟ فكان يستنتج ويتعلم وعلم كل اجيال وبني ادم اتعلموا منه، لكن ما كتبوش الكتابه بالخط. اول من كتب بالخط من ابناء سيدنا ادم وعلم الناس الكتابه بالخط سيدنا ادريس النبي. وكانوا الحاج سيدنا ادريس النبي يلبسوا جلود الحيوانات يلفوها كده وخلاص، لكن اول ما اتعلموا الخياطه والترجي ويعمل البطرون ويقص ويفصل ويعمل كل حاجه على المقاس كان سيدنا ادريس برضه هو اللي علم الناس الخياطه الحياكه والخط بالقلم والزراعه في الايه في المواسم الزراعيه. يقول لهم مثلا ده يتزرع في الشتاء وده يتزرع في الربيع وده يتزرع في الصيف وده في الخريف. علم الناس الحاجات دي كلها سيدنا ادريس النبي. ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه اجرى على وري الخير الكبير ايه للناس من بعد. قلت ان هو ادريس بس هو محارب. الله اعلم. اه. وقالوا ان اخناتون كان تابع من اتباعه اللي هو دعا للتوحيد، الله اعلم. كلها برضه بالغيب. يبقى ايه؟ وقيل ما تقدم لابيك ادم وما تاخر من ذنوب امتك. لكن انت بريء من المسألة، انت فوق الكل صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأمته ايوه. اه. حكاه السمرقندي والسلمي عن ابن عطاء. طب لما كل العلماء دول قالوا المعاني الكثيرة دي اللي كلها تصرف المعنى عن المعصية، ليه انت بقى مثبت على ان النبي فعل معصية؟ يبقى انت قلبك فيه مرض بقى. يبقى انت بقى تعالى هنا اديله على قفاه بقى خليه فوق بقى. ويعرف هو بيتكلم على مين. إذا كان العلماء قالوا معاني كثيرة احفظ للنبي عصمته، ليه انت مصمم ومثبت على المعنى الظاهر اللي هو قد يكون غير مراد؟ فهمت؟ ادي المعنى، فانت تمشي مع المعنى اللي مشي عليه اجماع اللي حافظ فيه على سمعه الانبياء وعلى مقام الانبياء جميعا. وبمثله والذي قبله يتاول قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، برضه تبقى ذنبك يعني ايه ذنوب امتك. واخد بالك ازاي؟ المعاصره لك واللي بعدك والمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات. قال مكي مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا هي مخاطبة لأمته، لكن ربنا خاطبها في صورة نبية إكراما للأم، واضح؟ وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، اللي هو في الأحقاف ما كنت بدعا من الرسل ولا وما أدري وما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الكفار أول ما سمعوا الآية دي انبسطوا أوي فرحة أوي، سر بذلك الكفار، قالوا والله لو كان محمد بقى بيقول الكلام ده من عند الله، ما كان ربنا قال له هو عنده ايه، مستقبله ايه عند الله، لكن ده ما يعرفش حاجة، ده القرآن ده من عند نفسه يا عم، سيبوه يلا وروح. الكفار قالوا كده، شغل شوية عزبادية، قالوا ما يعرفش حاجة يا عم، ده حتى ما يعرفش هو هيجرى له ايه، ده مألفه، ده لو كان عند الله زي ما كان بيقول كان يقول لنا ربنا هيعمل له ايه. فنزلت بعدها آية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فنزلت الآية دي ردا عليهم، فلما نزلت الصحابة فرحت فرح شديد وقالت ما شاء الله هنيئا لك يا رسول الله، وأما نحن فما بالنا، طب احنا هيجرى لنا ايه. فنزلت بعدها آية ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فطرح بذلك المؤمن، فهمت المسائل؟ سر بذلك الكفار، فأنزل الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية، وبما آل المؤمنين في الآية الأخرى بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. قاله ابن عباس فمقصد الآية أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أن لو كان، أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أن لو كان، يعني لو فرض حتى وقع أن لو كان، يسموها كانت تامة، كانت تامة اللي هي مش محتاجة خبر، فهمت ازاي؟ أن لو كان أي لو كان ذنب، أي لو كان ذنب، وذنب هنا تعرب إيه؟ فاعل، ما تعرفش اسم كان لأنها كانت تامة، فتعرف فاعل، فهمت ازاي؟ في كان ناقصة اللي هي ايه؟ اللي هي بتحتاج لخبر، سموها ناقصة لاحتيالها للخبر، واخد بالك؟ تقول كان التلميذ، تقول له كان التلميذ ايه يعني؟ شاطر، بليد، نشيط، غائب، ايه يعني؟ محتاج تكملة، افتكرت لايه؟ فيسموها كان ناقصة، انما لو كان ما احتاجتش الخبر يسموها كانت تامة، تامة زي ايه؟ كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، كن انت فكان هو، انت هنا فاعل وهو هنا فاعل وكان هنا تم، فهمت؟ زي هنا ليغفر لك ذنبك اي ان لو كان، يعني لو فرض حتى انه موجود. وعشان كده ابن عبد السلام من علماء المسلمين قال ان نبينا صلى الله عليه وسلم من خصائصه، وده الوحيد اللي استنتج بيه من علماء المسلمين، عشان تعرف ان نبينا فيه اسرار كتيره ممكن الناس ما تستنتجش كل اسرار النبي، لكن استنتج الحته دي ابن عبد السلام، هو العز بن عبد السلام قال ايه؟ نبينا الوحيد من سائر الانبياء اللي عارف ان ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، انما سائر الانبياء ميتين وخايفين، ربنا ما قال لهمش، فهمت ازاي؟ لم يوحي اليهم بذلك، لكن فميتين خايفين، فلما يجي يوم القيامه كل خالق مش عارف مستقبله، فيقول نفسي نفسي، لحد ما يجي سيدنا ابراهيم يقول لهم ايه؟ اللي سيدنا عيسى يقول لهم ايه؟ اذهبوا الى محمد فانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، لان هو اللي عارف مستقبله، هو ده اللي يعرف يتكلم. فدي من خصوصيات نبينا، هو النبي الوحيد اللي عارف انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، انما بقيه الانبياء ما تعرفش. اي ذنبه الا لو كان، يعني لو فرض ان هناك ثمة ذنب وان كان لا ذنب، فهمت؟ زي لما واحد يقول للواحد بيحبه ايه؟ يكون رئيسه في العمل كده، يقول له شوف تيجي وقت ما تحب ما تجيش وقت ما تحب، انت عندي مترقي مترقي، ماهيتك واصله لك واصله لك، ما يهمكش. وانت عارف وانت بتقول له كده انه هيجي اول واحد وهيمشي اخر واحد. لان هو مقامه كده مش راجل او انتبه. فتقوم ايه؟ تقول له لا هتمضي حضور ولا انفراد. انت ما يهمكش. مش معنى كده انك انت بتجيب في حقه ان يفعل المعاصي، لا، لثقتك فيه. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، يعني قال لو كان هناك ذنب لو فرض، وهو يعلم سبحانه انه لا يفعل الذنب اصلا صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم المغفره هنا تبرئه من العيوب، واما قوله ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، فقيل ما سلف من ذنبك، فقيل ما سلف من ذنبك قبل النبوة، ان كان هناك ثمة ذنب، يعني فعل حاجة خلاف الاولى، زي ما جاء سيدنا محمد مثلا وهو لسه صبي كده فكر انه يروح يلهو في عرس من الاعراف، كان في فرح وبعدين فكر يروح، فهمت ازاي؟ فربنا القى عليه النوم. يمكن بعد النبوة سيدنا محمد يفتكر الحاجات دي، المواقف دي، يقول يا رب اغفر لي انا ما كانش قصدي، تقوم تقول ايه؟ فربنا بيريحك، يقول له يغفر لك ما تعيه، ووضعنا عنك وزرك يعني اثقالك، ان كان ثمة هناك اثقال قد فعلتها دون اي ان تدري انها من التكليف، قبل التكليف، فهمت ازاي؟ وهو قول ابن زيد والحسن ومعنى قول قتادة، وقيل معناه انه حفظ قبل نبوته من هواه، ووضعنا عنك وزرك، وضعنا يعني ما خليناكش تعمل اثقال اصلا، ده احنا رفعناها عنك، ده انت ما فعلتهاش اصلا. الوضع هنا هو الحق من الاصل، فلم تفعلها اصلا. فهمت ازاي؟ يبقى تحتمل معنى تاني. تحتمل معنى الاول وتحتمل المعنى التاني، كلها معاني بعيدة عن فعل المعاصي. وقيل معناه انه حفظ قبل نبوته منها وعصم، ولولا ذلك لاثقلت ظهره، يعني لولا حفظ الله وعصمته لكان فعل حاجات واثقلت ظهره. حكى معناه السمرقندي. وقيل المراد ذلك ما اثقل ظهره من اعباء الرساله. هي الرساله دي مش قليله، ده مسؤوليه كبيره. ان سيدنا محمد لوحده كده يبعث مش لقومه، لا، لاهل الارض كلهم، مش لاهل عصره، لا، لاهل كل العصور ليوم القيامه، مش للبني ادمين بس، لا، للانس والجن، ومش لدول بس، لا، وللملائكه. دي مسؤوليه كبيره قوي. كل نبي كان يبعث لقومه خاصه في حال عصره بس وخلاص. انما ده سيدنا محمد لما بعث لايه؟ للعالمين في كل العصور انسا وجنا وملائكه، وما فيش نبي تاني يعرف، ومعهوش واحد تاني. يمكن سيدنا موسى قال ايه؟ واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخ اسجد به اجري، ده معهوش اخ تاني معايا سعد، فهمت؟ ايوه. تشريف، ارسال تشريف، وقيل تكليف. اختلف. هي الملائكة مش مأمورة بحضور الصلوات مع المسلمين لتشهدها؟ صح ولا لا؟ يبقى مكلفين هم ولا مش مكلفين؟ مكلفين بحضور الصلوات، مكلفين بالجهاد مع المسلمين يحاربوا معاهم، مكلفين بحضور مجالس الذكر. ومال بس تكليف، فهمت ازاي؟ تكليف. طيب مكلفين ولا مش مكلفين؟ مكلفين. هل التكليف ده تكليف تشريفي ولا تكليف هيسألوا عنه؟ الرجع عمل تشريف لانهم لا يعصون الله ما امره، فاهم؟ بس وعشان كده الامام السيوطي دي رساله قايل ان اثبت فيها ان سيدنا رسول الله ارسل للملائكه بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى وجه الانذار للملائكه على لسان نبينا. قال ايه؟ ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الكافرين. والانذار ده على لسان نبينا للملائكه، فهمت؟ بعد ما قال انهم عباد مكرمون، فقال ايه؟ ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فلما انذر الملائكه على لسان النبي يبقى النبي ارسل اليه النذير، فهمت ازاي؟ ادي دليل الامام السيوطي على ارسال النبي للملائكه، فهمت؟ بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته. نعم. والملائكة مكلفين مع البشر اهو يحضروا معنا الصلوات، يحضروا واخد بالك معنا في في في في الذكر وفي الدعاء والصلاة على النبي وفي الجهاد وفي التعليم وفي كل حاجة. وفي ملائكة مخصوصة قاعدة كده في السماء الدنيا للمعونة، لمعونة المسلمين. يعني تتزنق انت كده في حتة برية مفيش حاجة وتيجي تصلي ركعتين ربنا يبعت لك ملك من دول يحل لك المشكلة. فهمت ازاي؟ اسمهم اهل المعونة. في اهل معونة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة موجودين، بس انت خايف تجرب او انت علشان ما عبدتش ربك العبادة القوية ما خطرش في بالك تجرب. لكن الصحابة والصالحين لما طلعوا مرة على واحد من الصالحين كده وهو رايح الحج يقطع عليه الطريق وياخدوا منه ماله ويقتلوه، قال لهم تاخدوا المال وسيبوني، قالوا لا مالك ونقتلك، قال لهم طب ادم ولا بد بقى، طب اديني فرصة اصلي ركعتين بس. فراح مصلي ركعتين ودعا في السجود امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وادعوك دعاء المضطرين، وابتهل الى الله ابتهال شديد بيسلم من هنا بس لقى ايه فارس جاي قتل الجماعة اللي طالعين عليه، فيقول له من انت؟ قال انا ملك من السماء الدنيا ارسلني الله اليك معونة. فهمت ازاي؟ فدي حاجات وقعت حصلت والله اعلم. يبقى اعداء الرسالة دي اعدائها شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش ده بعث كمان ايه بالقرآن، والقرآن والدين ده عايز تسجيل وكتابة في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ده مسؤولية كبيرة أوي، ده عرس للعالمين. وفي أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب بكتاب بقرآن مش نزل مرة واحدة، ده نزل كمان منجم وما عندهمش ورق يكتب ولا قلم يكتب ولا عندهم حاجة ده مسؤولية كبيرة أوي، ده ثقل عظيم، ده مسؤولية كانت لو نزلت على جبل كانت تهد. واخد بالك ازاي؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن نزل على قلب النبي وربنا سبحانه وتعالى حمل هذا عنه فوضع عنه وزره أي ثقله. واخد بالك ازاي؟ ونصره وأعانه فبلغ رسالة ربه على الوجه المراد، ثم تبنى الله سبحانه وتعالى بنفسه حفظك ايه حفظ كتابه وتبليغه للناس كافه. كل الحاجات دي مش رفع للذكر ووضع اليد للاثقال، يبقى وضعنا عنك اثقالك اي مسؤوليتك في تبليغ رسالتك الى الناس. فهمت؟ رفعها عنه واعانه عليه. حكاه الماوردي والسلمي. انا كنت مره في سرايه المجانين اللي في اسمها ايه دي؟ لا اللي الثانية دي اللي خانها. كنا بنروح في رمضان مع الدكتور محمد الله يكرمه بيعمل لهم وجبات، واحنا يا دوب بنروح شيالين بس ما بننفعش حاجة من جبن، هو بيبقى مودل كل حاجة. بنوزع على ناس الغلابة ناكل ايه المجانين، وبعضهم مش مجنون ولا حاجة، ده بعضهم عاقل لكنه ايه قاعد هناك لانه عنده دوسي انه مريض امراض عقلية، يخرج ما يعرفش يشتغل في حتة خاف يشغله. فبقت بالنسبة له المستشفى مأوى. يروح لاهله يقول لك مجنون ده ما يفتحلوش الباب، يلاقي كل البلان لدرجه يضطر يعيش هناك بال 20 30 ساعه حد ما يموت. واخد بالك؟ ناس غلابه يعني. فواحد بيسالني هناك من المجانين دول وهو عاقل يعني، لان بيبدأني كده بيقول لي يا عم الشيخ هو سيدنا محمد كان ضال لما ربنا بيقول له وردك ضالا كهذا. شوف سؤال المجنون. واخد بالك؟ هو يعني سيدنا محمد كان عنده ضلاله لما قال وجدك ضالا فهدى، فقلت له لا ضالا هنا بمعنى حائرا، يعني وجدك حائرا فهداك بالشريعه والرساله. فالضلال هنا بمعنى الحيره، زي ما تقول انا ضليت الطريق يعني احترت مش عارف سكت. فهمت ازاي؟ فالضلال مش معنى ضلال الكفر ولكن ضلال الحيره. قال لي ايوه هي كده. انبسط بقى الراجل ايه؟ يبدو ان هو عارفها بس هو ايه يعني بيسالنا عشان يشوفنا انا عارفها كمان ولا مش عارفها. خد الحكمه من افواه المجانين. فيعني ممكن تاتيك الشبهه وانت بتقرا القران كده وهداك ضالا فهدى وقاعد تقرا الله وسيدنا محمد كان عنده ضلال. فين تعرف؟ فهمت ازاي ترد؟ وازاي تبعد الشيطان ما يخشش في قلبك بينك وبين النبي عشان تبقى علاقتك بالنبي علاقه عاليه. فهمت ازاي؟ حكاه الماوردي والسلمي اللي هي اعباء الرسالة، وقيل حفظنا عنك ثقل ايام الجاهلية. ايام الجاهلية كانت ايام ثقيلة وكانت كريهة وفيها عادات سخيفة، كل ده كان بيدخل قلب النبي، فربنا وضع عنه ذلك بنشر دعوته وبدخول الناس في دين الله افواجه. حكاه مكي. وقيل ثقل شغل سرك وحيرتك وطلب شريعتك حتى شرعنا ذلك لك، اللي بمعنى ضالا فهدا حائرا، ثقل الحيرة والضلال الحيرة يعني. وقال ضالا اي محبا، معنى ثاني، ووجدك ضالا فهدا اي محبا لنا فهديناك. الضلال بمعنى المحبة، بدليل ايه؟ انا لنراها من الضائع ايه؟ ايه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه، انا لنراها من الغافلين. مش كده برضو؟ انا لنراها في ضلال مبين. قالوا كده، ان لنراها في ضلال مبين، يعني في حب شديد. ضلال مبين يعني في حب لفتاها شديد. وقالوا كمان لسيدنا يعقوب لما قعد يذكر يوسف بعد ما تاه بخمسين سنة، قالوا ايه؟ انك لفي ضلالك القديم، يعني في حبك القديم. ضلالك القديم يعني حبك القديم. فضلال مبين يعني حبك حبها القديم. ولك ضالا فهدى اي محبا لنا فهديناك. يبقى الضلال هنا بمعنى المحبة مش بمعنى الحيرة كمان. فهمت ازاي؟ تحتمل دي تحتمل دي. فانت ليه غاوي بقى تجيب لي الضلال بمعنى الكفر بقى وتقول ان النبي كان كافر قبل البعثة؟ تبقى انت بقى راجل عايز تاخد يعني نديك علقة بالفلك. فهمت؟ طالما في معنى يليق بمقام النبي وانت عايز تعرض عنه وتروح له المعنى الثاني، يبقى هنعلق الفلك هنا على باب الجامع ونديله. فهمت؟ ومعاني كثيرة. وقيل معناه خففنا عليك ما حملت بحفظنا لما استحفظت وحفظ عليك، ومعنى انقض ظهرك اي كاد ينقضه، فيكون المعنى على من جعل ذلك لما قبل النبوة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بامور فعلها قبل النبوة وحرمت عليه بعد النبوة، فعدها اوزارا وثقلت عليه واشتق منها. او يكون الوضع يمكن النبي لما ربنا سبحانه وتعالى هداه لشريعته ابتدى ضميره يأنبه ويقول له ازاي انا كنت بشوف الكفار بيطوفوا حوالين الكعبه وفيها الاصنام وما قلت لهمش حاجه. فهمت ازاي؟ ابتدى بقى ايه؟ يمكن يؤاخذ نفسه بينه وبين نفسه. ازاي انا اعيش معاهم 40 سنه وشايفهم في البلاوي دي وانا عارف الايمان ده كله واقف في قلبي وما اقولهمش الا لما ربنا فين يبعت لي فين يقول لهم. طب ليه انا ما عملتهمش لوحدي؟ فهمت ازاي؟ يعني ابتدى بقى ايه؟ فالحاجات دي كانت تثقل ضميره تتعبه. فربنا قال له وضعنا عنك الذي انقر ظهرك، يلا ما يهمكش. حيث لا سؤال الا بتكليف وانت لم تكلف. فهمت ازاي؟ لم تكلف فلا سؤال الا بتكليف. ده معنى ثاني ممكن ايه يخطر في بال الانسان. بأمور فعلها قبل النبوة وحرمت عليه بعد النبوة. ايه الأمور اللي فعلها النبي قبل النبوة وحرمت عليه بعد النبوة؟ انه يرى الأصنام تعبد من دون الله ولا ينهى عن ذلك. فهمت ازاي؟ انه يراها يسكت. مش دي حرام عليه بعد النبوة لكن لم تحرم عليه قبل النبوة. فهمت ازاي؟ ففي أمور فعلها النبي قبل النبوة حرمت عليه بعد النبوة. فهمت ازاي؟ مثل هذه الاشياء فربنا وضعها عنها ورفع المؤاخذة عنها حيث لا تكليف. فهمت؟ فعدها النبي اوزارا وثقلت عليه واشفق منها. فربنا قال له ووضعنا عنك وزرك الذي انقر ظهرك. مش كده بس، ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. أو يكون الوضع عصمة الله له وكفايته من ذنوب لو كانت لأنقذت ظهره. أو بمعناها ووضعنا عنك وزرك أي عصمناك من فعل الأوزار التي لو فعلتها لأنقذت ظهرك بعصمتنا إياك. تبقى تحتمل معنى تاني. ووضعنا عنك وزرك أي حميناك بعصمتنا وكفايتنا من فعل الأوزار أصلا التي لو فعلتها لأثقلت ظهرك. يبقى دي معنى ثالث. معاني كتيرة، معاني كتيرة حلوة وكلها معاني حلوة. يوم يجي الاونطاني يقول لك اه ليه اوزار. المعنى السيء واحد. والمعنى السيء واحد. فهمت ازاي؟ او يكون من ثقل الرسالة او ما ثقل عليه وشغل قلبه من امور الجاهلية واعلام الله تعالى له بحفظ ما استحفظه من وحده. هنقول الآية دي بقى ونخلصها علشان احنا كده طولنا، لان الفصل ده ينبغي ان احنا هنخلصه في ثلاث اعداد. الفصل اصله طويل. هنقول آية عفى الله عنك لما أذنت له ونقف عليها بقى. ونكمل الباقي ان شاء الله الخميس القادم. واما قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم فامر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله نهي فيعد معصيه، ولا عده الله تعالى عليه معصيه، بل لم يعده يعده اهل العلم معتبر، وغلطوا من ذهب الى ذلك زي الزمخشري في الكشاف. جاء في الايه دي قال كلام ما يلقش بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ايه عفى الله عنك لما اذنت لهم حيث فعلت ما لا يليق بجنابك وقصرت وقعد وقعد يقول كلام ما يلقش. واخد بابه ويهرب كلام ما يلقش. انما هو اللي يفهم كلام العرب يعرف ان دي اصلا مش معاتبه اصلا. مش معاتبه اصلا. عفى الله اي لم يلزمك الله امر معين. يستاذن او لا تاذن فخيرك في الامر. فهمت ازاي؟ ولكن اراد ان يبين الله له ما في قلوب هؤلاء المنافقين. هذه المساله. او عفى الله معنى دعاء زي ما تقول ايه اصلحك الله. سبحك الله بالخير لما اذنت لهم. واخد بالك ازاي؟ يعني ولو لم تاذن ما كانش هيخرجوا برضه، فما كنتش اذنت لهم عشان يتفتحوا. لكن النبي رحمه. وبعدين حتى لو فرض ان في خلاف الاولى فقدم العفو. لكن احنا بسبب اننا لا نثبت انه فعل خلاف الاولى فهو في امن. احنا بفضل اننا نثبت انه لم يفعل اصلا خلاف الاول. فهم؟ هو لم يفعل اصلا خلاف الاول. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بامر معين فخالفه. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخير. فاذن لمن شئت منهم. مش مخير اهو. فاذن لمن شئت منهم. فالنبي استعمل الاختيار اللي ربنا خيره. فلما جم يستاذنوه وربنا قال له فاذن لمن شئت منهم اذن له. فربنا سبحانه وتعالى عايز يفضحهم يقول له بقى على فكره لو لم تاذن لهم برضه ما كانوش هيخرجوا معايا. دي الاورطاديه. دي المنافقين. فهمت ازاي؟ يعني كانه بيقول له كده. لكن ايه؟ بيقولها له بعد ما يقدمها بالمعنى اللي يليق بمقام النبي. زي ايه؟ اللي قدمها بالعفو العالي. فهمت ازاي؟ عفى اي لم يؤاخذك او لم يلزمك بامر ما. واخد بالك ازاي؟ لتاذن او لا تاذن ولكن خيرك من الاصل. ايه؟ عفى الله عنك لما اذنت لهم فامر لم يتقدم للنبي فيه من الله تعالى نهى فيعد معصيه. ما قالوش اصلا لا تاذن لهم فجاء اذن لهم فربنا نزل يعاقبه. هذا عمله ده ما فيش اناهي اصلا. بل بالعكس كان الاصل تخيير. فاذن لمن شئت منه. فهمت؟ ولا عده الله تعالى عليه معصيه بل لم يعده اهل العلم معاتبه اصلا وغلطوا من ذهب الى ذلك كالزمخشري الكشاف وغيره. قال مستويه وقد حاشاه الله تعالى من ذلك بل كان مخيرا في امرين. قالوا وقد كان له ان يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه فيه فكيف وقد قال الله تعالى فاذن لمن شئت منه. فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا وأنه لا حرج عليه فيما فعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عبده ما يحبش يحرج حد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مخير يأذن لهم أو لا يأذن لهم. فكان لو ما أذنش لهم كانوا هيتفتحوا. ما خدوش الإذن وقعدوا. فالنبي اختار أن يسترهم. ده لسه لا ده في عصر بدر. في عصر بدر. لا مش في دي في تبوك. هتيجي. اللي هو مكان اليمين ان يكون له اسرع حتى يسكن في الارض، دي هنقولها الاسبوع الجاي، لان دي في ناس وقع فيها كتير وفاهمين خطا تماما بيقولوا على المنابر ان النبي قصر فيها ابدا. هقولها لك الخميس الجاي ان شاء الله هنقف عليها. عفا هنا بمعنى غفر، بل كما قال وليس عفا هنا بمعنى غفر، ليس كلمه عفا هنا بمعنى غفر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفا الله لكم عن صدقه الخيل والرقيق. حديث النبي، هل الخيل والرقيق فيها زكاه؟ واحد عنده 1000 خيل يزكيها ولا ما يزكيهاش؟ اللي عنده جمال يزكي، واللي عنده معيز يزكي، واللي عنده بقر وجاموس يزكي، طب واللي عنده فرس فرسان خيل يعني يعمل ايه؟ ما يزكيش بنص النبي اهو. ربنا قال عفى الله عن لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فالخيل لا زكاة فيها والرقيق العبيد اللي هم العبيد لا زكاة فيها. يبقى عفى هنا اي لم يلزمكم، لم يلزمكم وجود الصدقة اي الزكاة في الخيل والرقيق. يبقى كلمة عفى اي لم يلزمك، عفى الله عنك لما اذنت لهم اي لم يلزمك شيئا فليس شيء عليك ابدا. فهمت هنا؟ زي الحديث ده عفى الله لكم عن صدقه الخيل والرقيق. الحديث ده رواه ابو داود والترمذي عن سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. ولم تجب عليهم قط الزكاه اي لم يلزمكم ذلك ونحوه للقشيري. قال وانما يقول العفو لا يكون الا عن ذنب. من لم يعرف كلام العرب، اللي بيقول ان العفو لا يكون الا عن ذنب اللي ما يعرفش كلام العرب ده. قال ومعنى عفا الله عنك اي لم يلزمك ذنبا. قال الداودي روى انها كانت تكرمه. قال مكي هو استفتاح كلام مثل اصلحك الله واعزك، فتكون جمله دعائيه. عفا الله عنك يعني ايه؟ يعني كان ربنا بيدعيني، بيدعيني لنفسه. فهم؟ جمله دعائيه. وحكى السمرقندي ان معناه عافاك الله، عافاك الله والله اعلم. ونقف في قوله في اثار بدر ما كان لنبي ان يكون له اسرى الخميس القادم ان شاء الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله الشيطان في الاسم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا.